حبيبي بقاله حياة شفتك ملك ومعدي قصادي قلبي اتخطف سبحان الله علشان هواك اتحدى وعادي اصل اللي زيك فين الآن دي الدنيا ما فيهاش منك تاني ولا حد يملى العين وحياة انا كل يوم يا حبيبي والتاني جنبك بحس الدنيا امان وبجد فرحتي مش سيعان ما جيتش لي في حياتي زمان كل اللي شفته معاك خلاني ما بقتش عاوز حاجة كمان والدنيا دي لو ما انتش فيها قولي اعيشها ازاي وحياتي